السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في حديث أبي ذر، وأن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته وبفضله من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعطي كل أحد ما يريد بحكمة منه سبحانه وتعالى. فكان بعض الصحابة فقراء وبعضهم أغنياء، فاشتكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أعمالا صالحة يضاهون الأغنياء في الصدقات، فأرشدهم إلى بعض الأذكار ففعلها الأغنياء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر بأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وتكلمنا في حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال الصالحة، وذكر أن لكل عمل صالح أجر، فقال: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، فكل عمل صالح لك به صدقة. ثم تكلم في حديث النواس ابن سمعان: البر حسن الخلق. والبر لا يشمل حسن الخلق فقط، لكن حسن الخلق من أعظم أعمال البر. والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع الناس عليه. ثم تكلمنا في لفظة استفتي قلبك، وقلنا الصواب أنها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت لكان لها معنى يراد بأنه استفتي قلبك، لكن في عدم مواجهة النصوص الشرعية. ثم تكلمنا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا جميعا بالسمع والطاعة، وأمرنا بالاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ثم حذرنا من البدع المتعلقة بأمور الدين. ثم تكلمنا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بعمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، وقلنا أن هذا الحديث الطويل الأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذه الأحاديث وإن كان بعضها لا يثبت إلا أن معناها صحيح. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ثم تكلمنا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بأن الله فرض فروضا أو فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء أي أنها حلال رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقلنا أيضا أنه حديث ضعيف لا يثبت، لكن معناه أيضا صحيح. وختمنا اللقاء الماضي بحديث سهل بن سعد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني أو دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقلنا هو حديث ضعيف جدا، ضعفه أئمة العلل، لكن أيضا معناه صحيح. وفصلنا الفرق بين الزهد وبين الورع. ننتقل إلى الأحاديث الواردة في هذا اللقاء، لكن نسأل سؤالا نريد جوابه في نهاية اللقاء، وهو: الله سبحانه وتعالى من صفاته الحياء. الحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق به، ليس كحياء المخلوقين. ما الدليل على أن الحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ ونريد حديثا أو آية، ولو حديثا يكون الحديث صحيحا لا ضعيفا. نسأله في نهاية اللقاء بإذن الله. قال عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح بطرقه وشواهده وعمومات الشريعة كثيرة في الدلالة عليه. لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة أخذها العلماء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قاعدة كلية أصولية عند العلماء، لا ضرر ولا ضرار. وهناك فرق بين الضرر وبين الضرار، فالضرر هو ما يحدث بدون قصد، أما الضرار هو ما يحدث بقصد. يعني مثلا رجل يمشي في الطريق يركب سيارة فصدم رجلا فكسرت قدمه، هذا عمدا أم خطأ؟ خطأ، هذا ضرر. طيب الضرر يزال، هو يقول أنا أخطأت، لم تقصد لكن عليك تكاليف إصلاح قدم الرجل، فما أتلفته من الرجل عليك أن تصلحه، هذا هو الضرر، أنك ضررت شخصا بدون قصد فلابد أن تصلح هذا الخطأ ولا تأثم. طيب الضرار أن تؤذي شخصا متعمدا، فالضرر يزال أيضا مع العقوبة، فهذا فرق بين الضرر والضرار. في كلا الحالتين الضرر يزال وهذه قاعدة أيضا، لكن الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر بدون قصد لا يأثم فاعله، أما الضرار يأثم فاعله. رميت مياه من فوق بيتك عمدا على رجل تأثم والضرر يرفع. طيب لو كان خطأ لم ترى الرجل، الضرر يرفع لكن لا تأثم، لأن واحد يقول طيب أنا أخطأت مثلا بأرمي زجاجة أو أرمي حجر من الطوب فصدم زجاجة سيارة فانكسر، ويقول أنا لا أقصد. ماشي أنت لا تقصد لكن الضرر يزال، عليك إصلاح ما أتلفت. فيقول ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنقول عدم المؤاخذة في الخطأ اللي هو عدم الإثم، لكن الضرر في جميع الأحوال تقوم أنت بإزالته. فقال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ذكر الشيخ حفظه الله بعضها، فقال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فهذا الحديث من جوامع الكلم، وقلنا أن الفقهاء والأصوليين أخذوه قاعدة عندهم، منها أن الإسلام دين مستقيم يدعو إلى الخير والأمان، فمن أتلف شيئا فعليه إصلاحه، والعوض جائز شرعا بالإجماع. رجل أتلف لرجل شيء فيقول أريد ثمن الإصلاح، فيقول أتقبل مني العوض وكأنه شيء يعاب؟ لا، العوض جائز بإجماع المسلمين. من الفوائد أيضا لا يجوز إلحاق الضرر بالغير لأنه منفي في الشريعة، والضرر بالغير وإيذاء الغير عمدا كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي إثما عظيما، فدل على أن إيذاء المسلمين بغير حق كبيرة من الكبائر. قال أيضا لا ضرر في الشرع، يعني الشرع لا يضر الإنسان، لا تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، لا أستطيع أن أصلي قاعدا صلي جالسا أو مضطجعا أو على جنب أو بعينك، ولو انتهى الأمر صلي بقلبك، إنوي أفعال الصلاة بقلبك ولا تحرك جسدك. فقال لا ضرر في الشرع. ومنها أيضا قال لا ضرر ولا ضرار في المعاملات، راجع إلى جهتين، الأولى جهة التشريع والثانية جهة المكلف، أي متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. منها أيضا أن الضرر يحصل بلا قصد والضرار يحصل بقصد، فقلنا هذا هو الفرق بين الضرر وبين الضرار، حتى لا يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الجملة وأكد الجملة. نقول الجملة الأولى تختلف عن الثانية، فالأولى الضرر بغير قصد، والثانية الضرر بقصد. ثم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، أي بهذا اللفظ، وبعضه في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، والذي في الصحيحين هو النصف الأول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ثم هناك زيادة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. أما لفظة لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه خارج الصحيحين. قال: لو يعطى، المعطي هو من له حق الإعطاء، لو يعطى الناس بدعواهم، يعني هذا الحديث أصل عظيم في الشريعة، أنه لا يحل لأحد أن يأخذ منك شيئا بغير حق. فقال: لو يعطى الناس بدعواهم، أنا أمشي في الطريق، قام رجل بإيقافي وقال لي: عندك 1000 جنيه. هو يدعي أن لي عنده، أن له عندي 1000 جنيه. هل مجرد أنه ادعى ذلك هل له 1000 جنيه؟ ليس له ذلك. رجل يمشي في الطريق فأوقفته امرأة قالت له: أنت زوجي. هل بمجرد هذا الادعاء أصبح زوجا لها؟ ليس كذلك. فليس كل من ادعى شيئا يكون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، كل من ادعى وابتلى على الناس بشيء، لو يعطى بهذا الادعاء لتلف الأمر ولا فسدت أموال الناس. فقال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كان كل واحد يدعي دعوة ويأخذها، قال: لادعى رجال. كان حيدعي رجال، رجال صالحين أم فاسدين؟ فاسدين، لا يخافون الله عز وجل. لادعى رجال أموال قوم، قال: أنا لي عند فلان كذا. ما خلاص، اللي حيدعي شيء سيأخذه، لي عند فلان كذا، فسيذهب إلى القاضي ويأخذ المال. ثم يدعي الآخر أن له عند فلان كذا. ثم يأتي رجل فقير يدعي على 20 رجل أن له عند كل رجل 10,000 جنيه. ففي يوم وليلة يكسب كم؟ 200,000. يعني لو تخيلنا أن لهذا الأمر كل من ادعى شيئا أخذه لتلفت الأمور. فقال: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كل واحد يقتل رجل يذهب إلى القاضي يقول: يا قاضي، فلان هو اللي قتل فلان. لو صدقت هذه الدعوة لحبس ناس كثيرون ظلما. فقال: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الأمر وذكر الحكم الشرعي، لكن البينة على المدعي. أنت تدعي أن لك عند فلان 1000 جنيه، لابد أن تأتي ببينة تثبت أن لك عنده 1000 جنيه. طيب، لو جئت أنا بالبينة أن لي عند فلان 1000 جنيه وأثبتت البينة عند القاضي، أثبت حقي وأخذت 1000 جنيه من المدعى عليه. قال: واليمين على من أنكر. اليمين أي حلف، على من أنكر أي دعوى المدعي. يعني ليس عندي بينة تثبت أن لي عند فلان 1000 جنيه. ماذا يحدث؟ قال القاضي: لي هات بينة. قلت: ليس عندي بينة. فيكفي القاضي يمين الآخر، يقوم الطرف الآخر اللي هو المدعى عليه بالحلف، أن يحلف عند القاضي أني لست له، ليس لي عنده أي شيء، وبرئت ذمته. طيب، المدعى عليه رفض أن يحلف، القاضي قال له: احلف أنه ليس لك له عندك أموال. قال: لن أحلف. لو امتنع من الحلف ثبت الحق للمدعي، لكن لو حلف خلاص ليس لك عنده شيء. واضح؟ فأنا ادعيت على شخص أموال، لي عنده فلوس، قال القاضي: هات البينة. قلت: ليس عندي بينة. فيكفيني حلف الآخر، لو حلف أن ليس لي عنده شيء خلاص ليس لي عنده شيء. فلو حلف سقط حقي عنده، ولو امتنع عن الحلف كأنه يقر أن لي عنده حق فيثبت الحق في هذه الحالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أخذها العلماء في أبواب المعاملات المالية وغيرها: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب ما هي البينة؟ يعني القاضي لكي يحكم للطرف أو للشخص بالبينة ويعطيه حقه لابد أن يأتي الشخص عند القاضي بإيه؟ ببينة. ما هي أنواع البينة؟ نعم، أول أنواع البينة الشهادة أي الشهود، لقول تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالأصل وجود الشهود، والشهود يختلف من مسألة إلى مسألة أخرى. يعني لو فصلنا الشهود في الشريعة ينقسم إلى 7 أقسام. بعض الأشياء لابد من وجود 4 شهود كثبوت الزنا، وبعضها لابد من 3 شهود في رجل غني ادعى أنه فقير وأراد أن يعطى من الزكاة. رجل كان معروف بالغنى ثم ادعى بعد ذلك أنه أصبح فقيرا ويطلب من الناس أن يعطوه من زكاة أموالهم، فلابد أن يشهد 3 رجال بأن هذا الرجل أصبح فقيرا يستحق الزكاة. وغالب الشهود يكون فيها رجلان في المعاملات المالية وفي حقوق الله سبحانه وتعالى، غالب الحقوق. وفي نفس الوقت في المعاملات المالية عندنا 3 أحوال: إما أن يكون رجلان أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. يعني أنا أدعي على شخص شيء لابد أن أتي بالبينة. لو البينة عبارة عن شهود، الشهود 3 أنواع بالنسبة لي في الادعاء المالي المتعلق بأموال الناس وحقوق الناس: أول شيء رجلان، طيب، أو رجل وامرأتان، أو رجل مع يميني أنا، فيميني يقوم مقام الشاهد الثاني. فأنواع البينة أولها الشهادة. كم شاهد؟ على حسب المسألة. لو زنا 4 شهود، لو في معاملة مالية 3 شهود، لو ثبوت رضاع إن فلان رضع من فلانة يكفي شهادة امرأة واحد. النوع الثاني من البينة وهو الإقرار، أن يقر الشخص على نفسه بهذا الأمر، كما أقر ماعز رضي الله عنه على نفسه بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوع الثاني من أنواع البينة هو الإقرار. والثالث ظاهر الحال، يعني دخلنا على رجل وجدناه مقتولا ورجل آخر يقف بجواره ويحمل سكينا ملطخا بالدم، ظاهر الحال هو الذي قتله. والنوع الرابع وهو القرائن، أن القاضي إذا تعذرت كل أنواع البينات له أن يعمل بالقرائن كما فعل سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم، لما جاءت امرأتان إلى داود عليه السلام، كانت هاتين المرأتين كل واحدة مع الأخرى ومعها طفل لها في مكان ما، ثم ترك الولد، كل واحدة تركت ابنها، وجاء الذئب فأكل ولدا منهما، ثم ذهبت المرأتان إلى الطفلين فوجد طفلا قد أكله الذئب وبقي الآخر، فادعت كل امرأة أن هذا الولد هو ابنها. فذهب إلى داود عليه السلام فحكم بالولد للمرأة الكبرى اللي هي الأكبر سنا، فخرج فوجد سليمان عليه السلام عند الباب والصغرى تبكي، فحكت له ما حدث، فقال: أتوني بالسكين. فجيء بالسكين فقال: سأقسم الطفل نصفين، نصف للكبرى ونصف للصغرى. فقالت الصغرى: لا تقتله، اعطيه لها. فعلم أنه ابنا لمن؟ للصغرى، لأنها أشفقت على ولدها، ولو كان ابنا للأخرى لم تسمح بقتل ولدها. فحكم بالقرائن بأن الطفل للصغرى وأعطى الطفل للصغرى. وهذه من بعض المسائل التي خالف فيها سليمان عليه السلام داود عليه السلام وأصاب فيها سليمان عليه السلام. فأنواع البينة: الشهادة، الإقرار، ظاهر الحال، والقرائن. هذا الحديث فيه فوائد. قال: الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم، ومنها لو أعطي الناس بمجرد الدعوة بلا بينة فقد يؤدي ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم بالباطل، ومنها أن المدعي إذا قام ببينة على دعوة حكم له بما ادعاه، ومنها لو أنكر المنكر دعوى المدعي وامتنع من الحلف قضي عليه بما ادعاه المدعي، ومنها الأصل براءة الذمة، ولهذا كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. يعني مثلا أنا ادعيت على شخص قلت لي عنده 1000 جنيه، قال: ليس لك عندي شيء. قلت: لا، لي عندك 1000. قال: ليس لك عندي شيء. فأنا قلت له: إيه، اثبت أني أنا ليس لي عندك شيء. من اللي يثبت، أنا ولا هو؟ أنا اللي أثبت أني لي عنده أموال، مش هو اللي يثبت أنه ماليش عنده إيه؟ أموال. فقال الأصل براءة الذمة، ولهذا كانت البينة على من؟ المدعي، لأنه يدعي خلاف الظاهر. يعني الأصل أن ما حدش ليه عند حد أي شيء، الأصل براءة الذمة، الأصل أن كل واحد مش متزوج من أي امرأة، فلو ادعت أي امرأة على رجل أنه زوجها لابد أن تثبت ذلك، وهو ينكر لابد أن تثبت ذلك. فقال أنه يدعي خلاف الظاهر، وكانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة، فيؤكد الأصل بالحلف، فلو امتنع لشككنا في ذمته فكان عليه ما ادعاه المدعي. ثم قال بعد ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن دائما نريح أنفسنا ونقول ننكر بالقلب وذلك أضعف الإيمان، حتى لو كان مع أبيك ومع أمك ومع زوجتك، ربما تخاف أن تنكر على زوجتك وتقول سأنكر بقلبي، زوجتك تخرج إلى الشارع بتبرج وملابس لا تليق وتقول سأنكر بقلبي لآخذ الأجر الإنكار، لا تأخذ أجرا، أنت تأثم على ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، لا تترك ابنتك تكلم أولاد في الحرام وتعمل المنكرات وتقول سأنكر بقلبي، أو تقول سأنكر بلساني أي بالنصيحة، لا، أنت مطالب بالأصل، فالأصل هو الإنكار باليد، فإن تعذر فباللسان، فإن تعذر فبالقلب. يعني رجل رأى أمه تفعل ذنبا، هل ينكر باليد ويضرب أمه؟ لا يفعل ذلك، لكن ينكر باللسان من خلال النصيحة والنصح لأمه. إن تعذرت النصيحة واشتد الأمر أنكر بقلبه. رجل له أخت وأبوه موجود، فلو ضرب أخته بسبب تبرجها لضربه والده وطرده من البيت، ففي هذه الحالة لا ينكر بيده، لكن أمامه الإنكار باللسان بأن ينصح لأخته بترك هذه الأمور. فلو ضربه الأب على ذلك وعاقبه وطرده من البيت بسبب الإنكار باللسان، لم يبقى عنده إلا الإنكار بالإيه؟ بالقلب. يعني الأمر ينزل تدريجا، الأصل هو الإنكار باليد، فإن تعذر فباللسان، فإن تعذر فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فقال: من رأى منكم منكرا، يعني ما أنكره الشرع وحرمه الله أو رسوله، فليغيره بيده وهو الأصل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكي تنكر منكرا لابد أن يكون هذا المنكر واضحا يتفق الجميع عليه، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه أكثرنا، وليس الكثير بل أكثرنا يقع في هذا الخطأ، أنك تنكر على الشخص في مسألة فيها خلاف، وهذه مصيبة، أن تنكر على شخص يخالفك في مسألة مختلف فيها أصلا بين العلماء. فمثلا رجل يصلي، فحينما ينزل إلى السجود ينزل على ركبتيه، وأنت تنزل على يديك، ثم بعد الصلاة تنكر عليه، تقول يا أخي أنت خلفت السنة ودي أقرب للبدعة، أنك بتنزل عليه ركبتيك، وأن السنة تنزل عليه على يديك، وتنكر عليه إنكارا شديدا. طيب كيف تنكر عليه والمسألة فيها خلاف؟ بل جمهور العلماء على استحباب النزول بالإيه؟ بالركبتين وليس باليدين، فكيف تنكر على من يقلد جمهور أهل العلم، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل إلى السجود بالركبتين، ومن ذلك أخذ الجمهور بقول أو بفعل عمر رضي الله عنه وقالوا أن السنة النزول بالركبتين، وكل الأحاديث الواردة في النزول بالركبتين أو باليدين كلها ضعيفة، واستدل الجمهور بفعل عمر رضي الله عنه على النزول إلى السجود بالركبتين. فكيف أنكر على من يفعل مثل هذا الأمر؟ فالشاهد إذا أردت أن تنكر لابد أن يكون هذا الأمر معروفا أنه منكر عند الجميع، لكن لو كان أمرا مختلفا فيه لا يحل لك أن تنكر على المخالف. حينما قمت من الركوع سدلت يدي وشخص آخر وضع اليمنى على اليسرى، المسألة خلافية فلا يحل لأحد أن ينكر على الآخر. عند التشهد جلس رجل متوركا والآخر غير متورك، لا تنكر لأن المسألة فيها خلاف. الشاهد رجل سجد للسهو قبل السلام، وأنت على مذهبك وترجيحك أنه يجلس أو يسجد للسهو في هذه الحالة بعد السلام، فأذهب إليه مسرعا وأقول أنت خالفت السنة وارتكبت خطأ، إيه سجدت للسهو قبل السلام وهو بعد السلام؟ طب هل المسألة اللي حصلت في إجماع أن هي بعد السلام؟ ولك مش عارف والله، لأن عرفت أن هي بعد السلام، فلما يرجع يبحث في المسألة يجد أن فيها إيه خلاف، فريق قال قبل السلام وفريق قال بعد السلام، فلا تنكر في المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم. لكن المنكر أو المنكر لابد أن يكون منكر واضح، المنكر لابد أن يكون منكرا واضحا يتفق الجميع عليه. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد أو الخلاف السائغ فإنه لا ينكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مقاصد هذه الشريعة، وله فضائل وثمرات، منها أنه مهمة الرسل لقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أمر بالمعروف أن اعبدوا الله، نهي عن المنكر واجتنبوا الطاغوت، وأنه من صفات سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لقول تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومنها أنه من صفات المؤمنين لقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن خيرية هذه الأمة مناطة أو مناطة بالأمر بالمعروف لقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مقاصد هذه الشريعة. ثم ذكر بعض الفوائد فقال وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب باليد أولا، وهذا لا يكون إلا للسلطان، وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا يكون لدعاة الخير الذين يبينون للناس المنكرات، ومن لم يستطيع لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه. منها تغيير المنكر بالقلب واجب على كل مسلم، ولا تعذر أو ولا تعذر بالتخلف عنه. بعد أقول لك أنا لا أستطيع أن أنكر بالقلب، كيف؟ لدي شيء قلب لا يظهر عليك، فأقل شيء يجب عليك أن تنكر بالقلب لكي لا تأثم أو لا تكون مقرا على هذا المنكر. ومنها الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع، وهذه مسألة مهمة، ليس لكل أحد سلطة في الإنكار. رأيت مثلا رجلا يدخن في الطريق، قمت بأخذ السجارة منه ورميتها في الأرض وتقول له هذا منكر وأنا أستطيع أن أغير باليد، ثم اكتشفت أنه ضابط، ماذا يفعل بك؟ فإنكار المنكر لابد أن يكون عندك قدرة على الإنكار، فقال الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع. أما إن كان ليس عندي قدرة على الإنكار باليد أنكر باللسان بالنصح وغير ذلك، إن لم يكن عندي قدرة على نصح باللسان أرجع إلى الحالة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. منها تيسير الشرع وتسهيله حيث رتب هذه الدرجات على الاستطاعة لقول فإن لم يستطع. طب لو تخيلنا أن الشرع أمرك بالإنكار باليد لفسدت الأرض، تخيل أنت ماشي في الطريق كم واحد يعصي وأنت تمشي، وكل واحد بيعصي ستنكر عليه باليد. ماشي عند المحطة لقيت 20 ميكروباص كل واحد مشغل أغنية، هتعمل إيه؟ خش تكسر 20 كاسيت هتموت. فلو الشرع أجبرك على الإنكار باليد لكان مشقة عظيمة عليك، لكن من تيسير الله عز وجل لنا وتيسير الشرع سهل لنا الأمر فجعل لنا 3 درجات. منها الإيمان يتفاوت لقول صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، فدل على أن هناك حالات أقوى وهي القول باللسان وأعلى القول أو الإنكار باليد. قال لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، يعني مش لازم الحاكم أو السلطان هو اللي ينكر، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين أي عوام المسلمين، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. فنتلخص من هذا الحديث إياك أن تنكر في حالة عدم القدرة، وإياك أن تنكر في مسائل الخلاف. لو رأيت قولا أنت تعمل به ورأيت شخصا يخالف قولك لا تتسرع في الإنكار إلا بعد أن ترجع إلى المسألة وتتأكد أنه خالف إجماع، لأنك ربما أو غالبا سترجع وتكتشف أن هذه المسألة فيها خلاف وأنه كان لا يحل لك أن تنكر عليه. أنت مثلا بتصلي مع الإمام في الصلوات الجهرية، فقرأ الإمام الفاتحة ثم انتقل بعد الفاتحة مباشرة إلى قراءة السورة، فأنت تصلي خلف الإمام وتقرأ الفاتحة والإمام يقرأ في السورة، وبجوارك شخص يغلق فمه لا يقرأ الفاتحة، فتأتي أنت بعد الصلاة ماذا تفعل؟ قل يا أخي لا الصلاة لما لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، أنت مش قرأت الفاتحة ليه والإمام بيقرأ؟ يقول لك عادي يعني في خلاف. إزاي في خلاف؟ الشيخ الفلان قال هي لابد أن تقرأها حتى لو الإمام شرع في السورة الأخرى لابد أن تقرأ الفاتحة، والحديث واضح لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب والصلاة باطلة. وحينما يرجع إلى المسألة يعلم أن جمهور العلماء قالوا في هذه الحالة بأنك لا تقرأ الفاتحة، وأنه إذا قرأ الإمام أو شرع في السورة الثانية تقف أنت ساكتا ولا تقرأ الفاتحة، ولو قرأت جزءا من الفاتحة ثم قرأ الإمام السورة تسكت مباشرة ولا تكمل الفاتحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. طب الحديث يا أخي الجمهور يخالف الحديث، مش عندهم دين يعني ولا إيه؟ لا الجمهور يعلم مش يعرف الحديث. طيب يعني لا أنت حضرتك جاي بعد 1400 سنة تقول أنا أعرف الحديث، وجمهور العلماء الإمام أحمد وغيره ما يعرفوش الحديث؟ لا هم عارفين الحديث، والحديث فيه أحاديث تانية بتوضح بعض الأمور، يعني الحديث عام لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لكن في حالات استثنائية، والعصر إن الإنسان لفي خسر. هل كل الناس خسرانين؟ لا، في استثناء من هذا العموم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحديث عام لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب أو عام، لكن في خصوصيات، في بعض الحالات لا تقرأ فيها الفاتحة، منها لو دخلت والإمام راكع بتركع على شو تركع؟ تركع تحسبها ركعة على شو تحسبها ركعة؟ تحسبها ركعة. طيب فين الفاتحة؟ كيف حسبت الركعة وانت لم تقرأ فيها الفاتحة؟ مسألة أخرى، دخلت والإمام راكع والمسجد طويل كمسجد الحمد مثلا، وعلشان أصل إلى الصف إيه اللي هيحصل؟ هيكون الإمام طلع من الركوع وربما يكون سجد، ينفع أركع دون الصف؟ دخلت المسجد رحت راكع مكاني في بداية المسجد ومشيت راكعا إلى أن وقفت في الصف، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، وثبت عن جماعة كثيرين من الصحابة، جماعة من الصحابة فعلوا ذلك الأمر. لكن لو كان سينكر عليك ويتهمك الناس فترك المستحب من أجل تأليف قلوب الناس مستحب. فالشاهد لا تنكر إلا في مسألة مجمع على الإنكار فيها، أما مسائل الخلاف إياك أن تنكر فيها. ثم قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث، والحديث في صحيح مسلم. قال لا تحاسدوا، والحسد كما هو معلوم من خصال اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد من خصال اليهود، والحسد اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فالحاسد لا يحب الخير للناس، فيرى فلان قد أنعم الله عليه بنعمة فيكره هذه النعمة، فيعترض على قدر الله بأن الله قدر له الغنى وهو يريد لهذا الرجل أن يكون فقيرا. فالحاسد يعترض على قدر الله، لذا الحسد كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. فقال لا تحاسدوا، والحسد هو كراهية ما أنعم الله على غيرك، سواء تمنيت الزوال أو لم تتمنى الزوال. يعني أنا كاره أن فلان يكون غني، سواء ما تمنيت أن هو تزول عنه النعمة أو مش تمنيت تزول عنه النعمة، كده كده أو سمى إيه حاسد، طالما أنا كرهت ما أنعم الله عليه. لكن لو قلت بارك الله له، ربنا يرزقني مثله أعلى، أو ربنا يجعلني أغنى منه ويبارك له في أمواله، تسمى غطة. أنا مش بتمنى زوال النعمة عنه، لكن أتمنى أن يعطيني الله سبحانه وتعالى مثلها أو أعظم. قال ولا تناجشوا، والنجش كما يحدث في المزاد، عملنا مثلا مزاد على شيء معين، وأنا صاحب المزاد مثلا عاملين مزاد على بيع تليفون، وأنا الراجل صاحب السلعة وفتحت المزاد والناس جلوس، فبدأنا المزاد التليفون بألف، طلع واحد 1100، الثاني 1200، في واحد موجود اللي هو الناجش تبع مين؟ تبع البائع، بيظبط السعر. يعني مثلا واحد قال 1500 وخلاص هيقول 1 2 3 والموضوع ينتهي، فطلع الناجش يقول لك ايه 1600، واللي قال 1500 عايز السلعة، فيبدأ لما التاني يزود يعمل هو يقول لك 1700، فالناجش اللي مع البائع متفق معاه يقول 1800، يزود لغايه لما يرفع ثمن الايه ثمن السلعة. فالناجش اللي بيخليه يعمل كده، اما ان هو عايز ينفع البائع او يضر مين؟ او يضر المشتري. فقال ولا تناجشوا، النجش قال هو ان يرفع في سعر السلعة من لا يريد شراءها. طب انا كنت عاوز اشتري وفضلت ارفع على قدر امكانياتي، ولما خلاص وصلت لاخري في الماديات توقفت، خلاص ليس عليك شيء. فقال من لا يريد شراءها ليغر غيره. اللي كان بيقول هدفع 1500، لما لقيت الثاني قال 1700 يقول لك ده اكيد السلعه دي كويسه 1800، فالثاني يقول 1900 ده اكيد كويسه خالص 2000، فيبدا ايه بيغر غيره ليغر غيره. قال والنجش خداع واحتيال، وهو كبيره من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فهو يفعل ذلك اما لنفع البائع او لمضره المشتري. فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، اي لا يبغض بعضكم بعضا، والبغض هو الكراهيه، اي لا يكره بعضكم بعضا، فلا يحل لمسلم ان يكره اخاه المسلم. قال ولا تدابروا، قيل التدابر ان تولي دبرك حينما ترى أخيك المسلم، توليه دبرك أي تلتفت إلى الجانب الآخر ولا تكلم أخاك المسلم. فقال ولا تدابروا، أي لا تتهاجروا وتتقاطعوا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وأيضا لا يشتري بعضكم على شراء بعض. يعني مثال البيع، نحن أنا ورجل نقف عند صاحب سلعة، فأنا أقول للرجل بكم هذه السلعة؟ قال بألف، قلت أدفع فيها 900، وبجوار الرجل قال الرجل أدفع فيها 950. هذا جائز إلى الآن لأن لم يتفق أحدهما على السلعة. طيب لو قال الرجل الأول اشتريتها ب900، ثم قال البائع وأنا قبلت البيع وتمت البيعة، ثم جاء رجل آخر قال للبائع طب أنا حديك 50 زيادة واخدها، هذا هو البيع على بيع أخي المسلم، فهذا محرم ولا يصح. ف فقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا إخوة مؤمنين. فقال المسلم أخو المسلم، ولقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. واحد يقول لك يعني إيه المسلم أخو المسلم؟ يعني احنا اخوات في الإسلام وخلاص وكلمة منظر يعني؟ لا، دي تفصيل. يعني إيه المسلم أخو المسلم؟ لا يظلمه، لا تظلم أخاك المسلم، لا تفتري على أخيك المسلم، لا تأخذ حقه وتقول هو لي، ولا تقول أن أخي وأمواله وأولاده ملكا لي فتأخذ من أمواله ما تريد. قال لا يظلمه ولا يخذله، يعني إذا احتاجك في موطن للنصرة لا تخذله وتتخلى عنه. قال ولا يكذبه، أي لا تخبره بالكذب، أي لا تكذب على أخيك المسلم. قال ولا جزاك الله خير. قال ولا يحقره، أي لا تستصغره ولا تستهين بأخيك المسلم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، أي قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. قال بحسب امرئ، يعني يكفي المرء من الشر، يعني يكفيك شرا أن يحقر أخاه المسلم. يعني بصرم يقول يكفيك شر أنك تحقر الناس وتستصغر الناس وتتهاون بالناس، هذا الشر يكفيك أن يدخلك النار، هذا معنى الكلام. كما قال بصرم في حديث آخر، حد يعطينا مثال قريب؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. واحد مش مهتم بأهل بيته، اشتغل يا عم، ما فيش شغل، طب انزل دور على شغل تاني، لا اصلا مش فاضي، وجالس في البيت ويلف هنا ويلف هنا ويلف هنا، حتى لو بيلف في مجالس العلم، تلاقي واحد مثلا بيلف على الدروس. طب بتشتغل؟ لا والله مش بلف على الدروس. طب زوجتك واولادك؟ والله زوجتي بتسلك، يعني بتسلك كده من الناس. فنفس الله يقول كفى بالمرء اسما، يعني يكفيك ذنب يدخلك النار ان تضيع من تعود. لذا عدم الإنفاق على الأهل بما يستحقون كبيرة. ليه كبيرة؟ لأن النبي قال يكفيك ذنب يدخلك النار أن تضيع من تعول. فالنبي قال بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك شرا يدخلك النار أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، كلك حرام على أخيك المسلم. وهذه الجملة كل المسلم على المسلم حرام فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دمه وماله وعرضه. لا يحل لك أن تقتل أخاك المسلم، لا يحل لك أن تسرق من أمواله ولا تأخذ من أمواله بالباطل، لا يحل لك أن تتكلم في عرضه ولا في شرفه ولا في سمعته. من هذه الفوائد في هذا الحديث قال تحريم الحسد فمضاره كثيرة، فهو كره لقضاء الله وقدره وعدوان على أخيه، ويوجب في قلب الحاسد حسرة، كلما ازدادت النعم ازدادت هذه الحسرة فيتنكد عليه عيش. فعلا الحاسد لا يهنأ بعيش، يشوف فلان معه فلوس تلاقي ناره بتغلي، التاني اللي كان فقير أصبح معه فلوس النار تزيد، التالت اللي كان مريض ربنا شفاء، الله ده كله بقى كويس لنا يعني خلاص. فعلا نار بتغلي في قلب الحاسد، لا يطمئن ولا يرتاح طوال حياته. ثم إذا مات مات على جرمه وكبيرته. قال الواجب على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الواجب على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه، والحسد بضد ذلك، فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الغبطة هي تمني حال المغبوط من غير تمني زوال النعمة عنده، للغبطة أنا بتمنى ربنا يرزقني مثل فلان أو أعظم، مع أننا يدعو له بالبركة. أنت مثلا ركب عربية مثلا فيت 30,000، لقيت واحد ركب عربية توسان معدي المليون، مش تقول يا رب يعمل حادثة؟ لا حرام، ادعي له ربنا يبارك له فيها، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك خيرا منها. هل ربنا مش قادر أن يعطيك خيرا منها؟ قادر. هو كل الأغنياء كانوا أغنياء، 90% من أعيان أبي كبير كانوا فقراء، ومن جلس في أبي كبير قديما ويعلم كله يعلم ذلك، لهم الكبراء بتوع أبو كبير كلهم كانوا فقراء معدومين، ليس معهم ما يأكلون ويشربون ولا يلبسون، ولا نفصل لكي لا يتضح الأمر. يعني الأصل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فأدعو للناس أن يبارك الله لهم، وأسأل الله أن يعطيك خيرا منهم. يعني لما تدعي على فلان أنه يعمل حادثة بالعربية ويموت، أنت استفدت إيه؟ ما أنت برضه معك عربية فيها 128-30 ألف، صح؟ طب ما تدعي له يا أخي ربنا يبارك له، والملك يقول لك بمثل، ودعوة الملك لك مستجابة. فمن ضمن الدعوات المستجابة أن تدعو لأخيك المسلم بظاهر الغيب فيقول الملك ولك بمثل. لكن أنت بتصلي على الجنازة علشان لو في واحد صالح يدعي للميت ربنا يغفر له، بالك أن الملك نفسه هو اللي بدعي لك. فأدعي له ربنا يبارك له في سيارته، ربنا يرزقني خيرا منه. ممكن يكون الشخص اللي ركبه كان أفقر منك وربنا رزق، فأدعو للناس بالبركة واطلب الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك. هذه هي الغبطة. قال: يحرم الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، فالمناجشة عدوان على الغير وسبب للتباغض. منها تحريم التدابر، هو أن يولي أخاه ظهره ولا يأخذ منه ولا يستمع، لأن هذا ضد الأخوة الإيمانية. منها تحريم البيع على بيع أخيك، والشراء على شراء أخيك، والخطبة على خطبة أخيك. يعني الخطبة واحد راح يتقدم لامرأة لكن لم يعطوه قولا فاصل، قالوا حنفكر ونرد عليك، وفي عريس تاني، ينفع يروح ولا ما ينفعش؟ ينفع، ما هو الأول لم يأخذ موافقة، لكن لو ردوا على ورقة قالوا احنا موافقين تعالى نتفق، خلاص ما ينفعش واحد تاني يدخل. طيب واحدة عليها الطلب شوية، مؤدبة ومحترمة وشكلين كويسة، وفي اتنين عرسان عايزين يتقدموا لها، ينفع تجيب الاتنين؟ نقول له واحدة عليهم السبت والتاني يوم الحد وتختار هي؟ يجوز. يجوز. مش هقول لك بتاجر في الرجال، لا مش بتاجر، دي عرض وطلب، فيتقدم لها رجلان، خلاص ممكن الاول ياتي في يوم والاخر ياتي في يوم اخر، وهي تتخير بين الرجلين، لانه لم تتم الموافقه على شخص منهم. حتى لو وافقت على رجل وكان يقال ان في واحد كذا واراد ان تفسخ الخطبه، يجوز لها ان تفسخ الخطبه، لكن ان يتقدم رجل لخطبة امرأة ثم تحصل الموافقة من جانب المرأة وأهلها فلا يحل لك أن تتقدم بعد ذلك الخطبة. يعني واحد مثلا دخله 5,000-7,000 تقدم لامرأة ووافقوا عليه، وانت مثلا دخلك 20,000، قلت يا ده لو تقدمت لها ايه اللي هيحصل؟ هيطيروا العريس الأولاني ويرحبوا بي. في الحالة في هذه الحالة يحرم. فقال: لا يحل البيع على بيع أخيك، ولا الشراء على شراء أخيك، ولا الخطبة على خطبتي أخي. منها محل التقوى القلب. منها التكرار الكلمة المهمة لبيان الاعتناء بها، لأن صلى الله عليه قال: التقوى هنا، وأشار صدري 3 مرات. منها تحريم دم المسلم وماله وعرضه، وهذا هو الأصل. منها وجوب تنمية الأخوة الإيمانية لقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. ومن أعظم ثمرات مجالس العلم، غير الموضوع الإنترنت والتليجرام، مجالس العلم اللي هي الحضور، أعظم شيء الأخوة والصحبة الصالحة بين المسلمين. فقال: وجوب تنمية الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. من أنه أشار قال: يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر. يعني أخوك مثلا بيشرب مخدرات وهو بيحبك جدا، فأنت لو خصمته شهر حيرتدع ويترك المخدرات، خصمه ولا لا؟ خصمه شهر لأنه سيرتدع. فالخصام لو كان في أمر الدين يجوز ولو طال بعض الوقت، تمام؟ كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما معنى خلفوا؟ نعم، هذا القول هو المشهور من ظاهر اللفظ. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ظاهر اللفظ انهم تخلفوا عن الغزو، لكن كعب بن مالك احد الثلاثة رضي الله عنه لما وضح الجملة خلفوا، أي خلف الحكم فيهم من قبل الله عز وجل، يعني ربنا أرجى الحكم فيهم إلى بعد 50 يوما، وليس معناه تخلفوا عن الغزو. وإن كان بعض المفسرين قال بالقول الأول، لكن القول الثاني هو الذي قاله من؟ صاحب القصة، هو كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تخلف الحكم فيهم إلى بعد 50 يوما. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني شخص في ضيقة أو في ضائقة مالية أو يريد أن تساعده بأي شيء، ينبغي عليك أن تساعده في هذا الأمر، فإن نفست عنه كربته في الدنيا نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. طب يوم القيامة هل في كرب يوم القيامة؟ نعم، في كرب كثيرة جدا يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر، شخص عنده إعصار في مال أو في غير ذلك تيسر عليه، قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن أردت أن ييسر الله عليك في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخرة، عليك أن تيسر على المعسرين. قال: ومن ستر مسلما، شفت واحد بيرتكب منكر، أنا بعمل إيه على طول؟ أنشر تؤجر، بعمل له فضيحة. ليه؟ أنا مش بحب الخير للناس، لكن لو أنا بحب الخير للناس هستر عليه وادعي له ربنا يهدي. واحد مثلا بيصلي معنا في المسجد كل الفروض، وعرفت انه بيكلم بنات في التليفون او بيشرب مخدرات او كده، اعمل ايه؟ بتحس ان انت لما بتفضحه بتاخد اجر فعلا، بتعتقد بكده، انشر تؤجر. لا، استر عليه، طالما بيصلي الصلوات الخمس في المسجد يبقى فيه خير، فادعي له ربنا يهديه واستر عليه. ولو عندي شيء اقدمه له كنصيحه او اساعده باي طريقه او اتكلم معه بنصح، افعل، لكن لا تفضح الناس وتقول انشر تؤجر. قال: ومن ستر مسلما، طب انت لما تستر عليه، قال: ستره الله في الدنيا والآخرة. ما انت برضو عندك مصايب وذنوب بتعملها، فاستر عليه علشان ربنا يستر عليك ويسترك الله في الآخرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. يعني يخرج من مقعدك من الخلف لواء زي ايه؟ علم كده طالع مكتوب عليه الغدر والمصيبة اللي كنت عملها في الدنيا، فحتفضح يوم القيامة. طب ما انت لما تستر المسلم في الدنيا، الله يسترك في الدنيا ويسترك فين؟ في الآخرة. فلو كان عندك ذنب او مصيبة في الدنيا وسترت على الناس مصائبهم، سترك الله سبحانه وتعالى امتى؟ في الدنيا، وسترك يوم القيامة من عدم الفضيحة امام الخلق. لان يوم القيامة في فضائح. تلاقي مثلا واحد كان بيزني بزوجة أخيه وكتم الأمر إلى أن مات، يوم القيامة هيفضح، والأخ هيعلم أن أخوه كان بيزني فين؟ في زوجته. فكل الأمور ستفضح يوم القيامة. طب لو أنا عايز مش أكون مفضوح، خلاص أستر على المسلمين في الدنيا، يستر الله علي في الدنيا وفي الآخر. قال: والله في عون العبد، ربنا بيعينك. ينفع أقول ربنا يعيني؟ نعم، الله يعينك. قال: ما كان العبد في عون أخيه، كن عونا لإخوانك يكون الله عونا لك. مش هنقول يكون إخوانك عونا لك، لا، يكون الله هو المعين لك. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، مشى في أي طريق يبحث عن علم من علوم الشريعة، قال: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما نفعل الآن يتلون كتاب الله، وفي حديث عند الإمام مسلم يذكرون الله، أي عموم الذكر وليس القرآن فقط، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يتكلمون في أحكام الشريعة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم، أي حفتهم الرحمة. قال: وحفتهم، أي أحاطت بهم الملائكة. قال: والأعظم من ذلك، قال: وذكرهم الله في من عنده. يعني أنت بتذكر الله الآن، الله سبحانه وتعالى يتكلم عنك. حتى قال بعض السلف لأصحابه وهو يجلس معهم: أنا أعلم متى يتكلم عني ربي. وقال له: إمتى؟ قال: حينما أذكر ربي يذكرني ويتكلم عني بالاسم، وذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فإذا أردت أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة، فكن ذاكرا للناس في وسط المسلمين. فقال: وذكرهم الله في من عنده. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دي قاعدة، النسب لا ينفع مع فساد العمل. كما قال صلى لفاطمة: أعملي ما شئت فلن أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أعملي ما شئت فلن أغني عنك من الله شيئا. الأنبياء: نوح عليه السلام كان ابنه كافرا ولن يغني عنه شيء، إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا ولن يغني عنه شيئا. فقال: ومن بطأ به عمله لو عمله سيء لم يسرع، يعني لم ينفعه نسبه في الآخرة. قال: الترغيب في تنفيس الكرم عن المؤمنين، والترغيب في التيسير على المعسرين. شخص معسر أعمل معي واحد عليه لي 1000 جنيه ومعاده يسد مثلا في رمضان، جاء رمضان ولم يستطع السداد، ليس معه أموال، هل يجوز أن أرفع الورق للقاضي ولا يكره؟ يحرم. لو الشخص اللي مديون لي معسر لا يستطيع السداد فعلا، يحرم أن أرفع الأمر للقاضي، لقول تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة، يعني إنذار، وهذا أمر للوجوب إلى ميسر. لكن لو هو غني ومعاي سد وبماطل ارفع الأمر للقاضي، لكن لو معسر لا يحل لك أن ترفع الأمر للقاضي. قال: الترغيب في التيسير على المعسرين، ويا يعني لو تجاوزت عنه. حتى هذه لطيفة، لأن في بعض المسائل عم يقولوا إيه فيها حكمين: واجب وسنة. الهون أفضل الحكم اللي الهون أفضل في الأصل، لما يكون في مسألة فيها واجب وسنة، الأفضل الواجب ولا السنة؟ الواجب. ففي بعض المسائل السنة أفضل من الواجب، بعض المسائل السنة أفضل منين؟ مثال هذا الأمر: واحد مديون لي عليه 1000 جنيه ومش معي سد، إنني أنظر هذا الرجل يعني أتركه حتى يستطيع السداد، دي سنة ولا واجب؟ لا واجب. ما يعني انظاره؟ يعني لغاية لما يستطيع السداد يسد. لكن في الحالة اللي هو فيها الآن، لو طالبته من مال وعملت له فضيحة وفلان مش بيسده بيعمل، أأثم. ولو رفعت الأمر للقاضي أأثم. فأنني أنظر المعسر اللي هو مش معاي سد، دي واجب ولا سنة؟ واجب. طب أنني أقول سامحتك ومش عايز الفلوس، دي سنة ولا واجب؟ سنة. أيهما أعظم، الصبر عليه ولا العفو عنه؟ العفو عنه. فدي بعض المسائل اللي السنة فيها أعلى من الواجب. بعض العلماء جمع في 5 مسائل كان من ضمنهم هذه المسألة، وهي انذار المعسر. إلقاء السلام أفضل ولا رد السلام؟ رد السلام واجب، إلقاء السلام سنة. أيهما أعظم؟ الإلقاء في البداية هو خيرهما الذي يبدأ، فإلقاء السلام أعظم من رده، وإن كان إلقاء السلام سنة والرد واجب. فهذه مسألة ثانية في أن السنة أعظم من الواجب. من الترغيب في ستر المسلم للإنسان إذا اقترف ذنبا أن يستر على الإنسان، يستر إذا اقترف ذنبا أن يستر على نفسه. طبعا أنت لو هتستر المسلم ما بقى له تستر على مين؟ على نفسك. وطبعا التجاوز عن المعسر، عندنا الحديث أن رجل ليس له عمل صالح إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر، قال الله عنه: أنا أحق بذلك منك تجاوز عنه. فكان ذلك سبب في مغفرة الله له. منها الحث على عون العبد المسلم، وأن الله تعالى يعين المعين حسب إعانة لأخيه. منها الإشارة إلى يوم القيامة وأنها ذات قرب، وقد بيّن ذلك الله تعالى في القرآن كثيرا. منها الحث على طلب العلم والرغبة فيه، ومنها فضيلة اجتماع الناس على قراءة القرآن بل وعلى طلب العلم عموما. منها النسب لا ينفع إذا لم يكن العمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. منها الجزاء من جنس العمل. إيه الدليل على الجزاء من جنس العمل في الحديث؟ من يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يعني الجزاء من جنس العمل. طبعا مسألة طلب العلم وحضور مجالس العلم لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعندنا هذا الحديث الذي كان معنا، وعندنا الحديث الذي تصعد فيه الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى ويلتمسون، الملائكة تلتمس حلق الذكر تبحث عن ذاكرين الله سبحانه وتعالى. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. دي فضيلة حضور مجلس العلم، إن الملائكة تحف مجلس العلم بأجنحتها إلى أن تصل إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم هو أعلم بهم: ماذا يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال هل رأوني، إلى آخر الحديث الطويل المعروف. وفي النهاية يقول الله للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية عند الإمام مسلم يقول الله فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يعني هم في مجلس العلم دعوا دعوتين، اللي هم دعوا بي وطلبوه سأعطيه لهم، وما استجاروا منه واستعاذوا منه سأعيذهم منه. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني جاي مستني واحد صاحبه ليه فلوس عند واحد منه فمستني، يعني جاء للأمر دنيوي. فقال الله هم الجلساء لا يشقى بهم جالسهم. وفي رواية عند مسلم قال الله وله غفرت، اللي هو مين؟ جالس مع الصالحين وهو يريد أمرا دنيويا لا يريد أصلا مجلس العلم، لكن بمجرد أنه حضر حفته الملائكة وكل ما طبق على الصالحين طبق عليه، كما قالوا في الكلب في قصة أصحاب الكهف، ذكر في القرآن كثيرا أنه كان يصحب الصالحين. مسألة الحياء، أدري على الحياء صفة من صفات الله، في ورقة من عند النساء. قال الله تعالى في الحديث عن سلمان قال الحياء صفة من صفات رب العالمين، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع الرجل يده إليه فيردهما صفرا خائبتين. نعم صح، قلنا قبل ذلك وأشرنا إليه، صح عن سلمان موقوفا أنه قال إن الله حي كريم، فثبوت صفة الحياء ثابت عن مين؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. ومن القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ماشي. وقوله تعالى والله لا يستحي من الحق، وقول الرسول إن الله حي كريم، والحديث إن الله حي كريم الأصل أو الأقرب أنه ضعيف لا يثبت، فالثابت قول سلمان إن الله حي كريم. هذا دليل قوي طبعا في المسألة في إثبات صفة الحياء جزاه الله خيرا، لكن عندنا حديث صريح في إثبات صفة الحياء لله. لا، حديث صحيح ثابت في إثبات صفة الحياء. ما احنا قلنا الحديث دي ضعيف، إن الله يستحي أن يرفع عبد يديه، قلنا الأقرب أنه ضعيف، وصح عن سلمان موقوفا، يعني هذه الجملة صحت عن سلمان رضي الله عنه موقوفا عليه، لكن كحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أخبركم بالثلاثة نفر، لما ثلاثة كانوا معدين أمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين دخلوا حضروا المجلس والثالث انصرف. فالأول جلس إلى فرجة ودخل من الناس، والآخر جلس في الخلف، والآخر أعرض وانصرف. فقال بقى لا أخبركم بالثلاثة نفر، أما الأول فآوى، يعني لجأ إلى مكان فآواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا الحديث ثابت صحيح في البخاري ومسلم في إثبات صفة الحياء لله، فثبوت صفة الحياء في السنة لم يثبت في حديث صحيح إلا في هذا الحديث. أما حديث أن الله حي كريم لا يثبت، والصحيح أنه من قول سلمان الفارسي رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.